كنت منتظر فرجة ما تعملش. وما انت تكتب البحث ليه؟ انا بقول قد ياتي السؤال مبنيا على البحث الذي قمت به. وانا لا انتظر ان تكون اجابتك انت كاجابه غيرك. انا اريد ان تصل الى نتائج من خلال البحث بنفسك. ولو اختلفت مع غيرك بدليل وبحجة فأنت مجتهد والمجتهد مأجور. فالبحث بالله عليك لو جاء سؤال في بحث كتبته هل سيكون مثل ويعني مثل بريقات قرأتها؟ لما تكتب أن المعلومة مرتبة منظمة وربما تعيدها مرة ومرات، هل ستكون قد هضمت هذا الموضوع أم لا؟ طيب، احنا طلبنا مثلا من عبد البر، والحقيقة البعض أتى بوثائق بحثية في هذا الأمر، وهناك من أجاب ولقد قرأت للبعض والحقيقة كتابه قليل، وقرأت للبعض مش عارف كيف يعني، لا يعرف كيف يعني. طبعا كتبت البحث لابد كان عندي المحاضرين عبارة ايه؟ جمع او قمش، قمش بمعنى جمع ثم فتش يعني اجمع المعلومات كلها بدون ترتيب، اجمع المعلومات في النقطة الوحيدة اللي انا بتكلم فيها، كل ما يتصل بمذهب ابن عبد البر اجمعه بدون ترتيب، او بترتيب اعمل بطاقات المذهب ايه؟ من وافق؟ من خالف؟ دليل المذهب، تخريج الدليل، دراسة أسانيد الدليل، الحكم على الأسانيد، الحكم على الأحاديث في ضوء الأسانيد، ثم بعد ذلك فهم النص أو فهم الدليل عند من وافق، فهم الدليل عند من خالف، موقفك أنت من هؤلاء الذين وافقوا والذين خالفوا. عملت كده؟ لا عملت كده أحسن. طيب الأبحاث اللي أنا هقولها الآن ودي مهمة جدا جدا، إذا كنتم متصورين إن عليها درجات فالدرجات عليها في الامتحان وليس في المحاضرات. سبق وأن قلت عندنا نماذج تطبيقية لعلماء الجرح والتعديل. شوف لما قلنا امتحان وقلنا ابحاث كله بقى ماشي، مفيش مشكله. الحاله ما كنتش جاي النهارده يا عم بقى. لا بس انتظر، لا انتظر. عندنا الآن نماذج من علماء الجرح والتعديل، في مقدمتهم الإمام الذهبي والإمام ابن حجر والإمام ابن حبان والإمام العجلي. هؤلاء من علماء الجرح والتعديل. المطلوب ترجمة ترجمة مناسبة عن كل واحد من هؤلاء مع بيان، وده مهم جدا، مع بيان منهج كل إمام في الجرح والتعديل. منهج ابن حجر في الجرح والتعديل، منهج الذهبي في الجرح والتعديل، منهج العجلي في الجرح والتعديل، منهج ابن حبان. لا ده انا عاوز هيبقى فيه يعني هذا المنهج بأمثلة تطبيقية من خلال كتابه اللي انت هتبين معالم منهجه. اتفضل. انت قاعد بعيد ليه؟ ما يا عم تعالى هنا، وانا شايفك قاعد بتذاكر وبتكتب وربما بتشتغل شغل محاسبات وشغل آلة حاسبة وقاعد شغال. انت مع المحاضرة ولا مع شغال في ايه الاول بره؟ في معيد؟ امال شغال ايه؟ ايوه بره يعني طالب ما بتشتغلش بره؟ تحقيق، ما انت قاعد بتحقق. طيب ما فيش مشكلة، قول اتفضل. ايه؟ اه اي تستفيد به تماما، ولكن لا تنقل نقل مسطرة، ما تاخدش كلام ايا كان الكاتب وتنسبه لنفسك لان هذا خيانة، واخد بالك؟ اه لازم، امال هتجيب من ايه؟ هتستفيد. وبعدين هو اللي جابه موجود في الكتاب اصلا، هو جابه من خلال ايه؟ من خلال كتابه، نظر في توثيق من وثق وتجريح من جرح وفي الفاظ التعديل وفي الفاظ التجريح، وبين منهج الامام في هذا الكتاب. اه يمكن تستفيد. فاحنا عايزين الآن طبعا قلنا كم ترجمة؟ أربعة. لا انتظر بقى، ترجمة اسمه نسبه نسبته كنيته لقبه شيوخه تلاميذه رحلاته منزلته العلمية منزلته الحديثية سنة وفاته، ده تعريف تحديد الإمام، تعريف بهذا الإمام. ثم الأهم بعد ما حددت لي من هو ووضحت لي من هو، الأهم كمان من هذا إن أنت تبين لي منهجه في الجرح والتعديل، لأنه ألصق بالمادة. بعد ما هو لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أنت عرفت بالإمام وترجمة مناسبة، أتيت بعناصر الترجمة وبينت أيضا آراء العلماء، يعني منزلة العلمية، منزلة هذا الإمام، منزلة الإمام الذهبي، منزلة ابن حجر، منزلة ابن حبان، منزلة العجلي، منزلته العلمية والحديثية، وماذا قال عن هؤلاء علماء الجرح والتعديل. طيب ترجمنا لهؤلاء، بقي أن نبين معالم منهج كل واحد منهم في كتابه او في كتابيه. احنا عندنا ابن حبان له كتابان، الثقات والمجروحين، فهتبين منهجه في كتابه الثقات ومنهجه في كتابه الايه؟ المجروحين. الذهبي هتبين منهجه في ميزان الاعتدال، ابن حجر في لسان الميزان، العجلي في كتابه الثقات. هل هيبقى في سؤال في هذه الكتب؟ بالتأكيد نعم إن شاء الله، لكن أي كتاب وأي إمام الله أعلم. إذن شاء الله ان شاء الله. لا ده انت، انا الحقيقه كنت هعتذر وهتصل بيك واقول لكم روحوا، وانتوا طبعا كنتوا عايزين كده. شكرا يا رب. بس انا اقول لك بعدين يا اخو العلاج قال لي كان مش حاجه، فانا بفضل عشان بقى مش عاوز ده عشان جزاك الله خير. ماشي سلامه بينا بس. اي انا هقول لحضرتك ماشي. احنا قلنا الترجمه الان واضحه، لابد من تحديد كل امام، تحديده من خلال النقاط التسع اللي احنا دايما بنقولهم: نسبه، نسبته، كنيته، لقبه، طبقته اللي هي شيوخه وتلاميذه، اشهر الشيوخ اشهر التلاميذ، مولده، وفاته، رحلاته. ده بنحدد الامام. ثم تاتي النقطه الثانيه وهي المنزله. امام هو في ايه؟ امام في الحديث. طيب ايه الادله على هذا؟ ماذا قال عن مناقبه وفضائله؟ الائمه الاعلام من علماء الحديث ماذا قالوا في منزلته؟ عايزين زي ما اتفقنا كده ابن حجر والذهبي وابن حبان ولا يجي كده. انت ترجمك هتيجي بقى تقول لي منهج الحافظ ابن حجر في كتابه لسان الميزان. منهج، وتبدا بالذهبي الاول. منهج الامام الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال. وليه هتبدا بالميزان يا استاذ؟ ليه ما تبدأش باللسان؟ الميزان هو أصل كتاب اللسان. أحسن، ماشي تمام، أنتوا كويسين. هتبدأ بميزان الاعتدال ومنهج الإمام الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال. المنهج إيه بقى؟ أنا عندي منهج عام، منهج عام ومنهج خاص. المنهج العام هو ما يتصل، انت طبعا تقدر تستنبطه من المقدمه ومن الترتيب، ترتيب الكتاب، كيف الاسباب التي دفعت الى تاليف الكتاب، اهميه الكتاب، يعني اهميه هذا الكتاب بالنسبه للمكتبه الحديثيه، ترتيب الكتاب، رتبه على حروف المعجم ام رتبه على الطبقات. ده المنهج العام، كل ما يتصل بهذه الامور نسميه منهج عام. بدأ كيف انتهى، جاب الرجال الاول والنساء بعد كده والكنى بعد كده، ده اسمه منهج عام. هل فعلا التزم بترتيب معين ولا اخل بهذا الترتيب؟ طريقته في الترجمه، كيف يترجم؟ يذكر نسبه ونسبته وكنيته وشيوخه ولا ماذا؟ كيف كانت ترجمة هذا الإمام لكل راوي؟ خلاص؟ دي بنسميه منهج عام. المنهج الخاص، وده الأهم عندي، هو منهجه في الجرح والتعديل، منهجه في التوثيق والتضعيف، منهجه في التوثيق والتضعيف. وطبعا من خلال المنهج هتثبت قضية مهمة جدا: هل كان من المتشددين أم من المتساهلين أم من المعتدلين؟ استنى أنا أسمع، أنا بس بوضح لأن كله بيسمع وربما بيكتبه كمان وبيسجل. فيبقى منهج عام ومنهج خاص. العام في شكل الكتاب وفي ترتيبه وفي عدد صفحاته وفي التحقيقات وفي الطبعات وفي كل ما يتصل بالمنهج العام بتاعه. كيف رتب؟ كيف ترجم؟ وهكذا. عامل ايه؟ برضك؟ تابع. ولو جت جنبي هضربك. ماشي الكلام؟ يبقى المنهج العام واضح الآن. منهج الخاص وهو خاص بهذا العلم بمادة علم الجرح والتعديل. ماذا كان منهجه في التوثيق وفي التضعيف؟ هل كان يرمز الراوي بالهفوة، بالهفوتين، بالخطأ، بالخطأين فيكون متشددا، أم كان يوثق كل من طلب علم الحديث دون بحث؟ طالما مسلم يبقى عاد. هل كان يفعل ذلك؟ ابن حبان كان بيوثق مين؟ كل من طلب الحديث وعرف بطلب الحديث فهو ذلك. ابن عبد البر في مذهبه توسع لكل حامل علم معروف العناية به محمود امره على العدل. قال نبحث ولا نبحث؟ حتى دي خد بالك، حتى ما قالش لا يجب ان نبحث، لا قال حتى يتبين جرى. وانت عارف ان حتى لنهايه الغايه، يعني هو عدل حتى ياتي من يقول انه كذاب. طب ما جاش ده الكذاب وما جالوش هو، ما سمعوش، لكن سمعوا غيره، يبقى ثقة أيضا. حتى يتبين الجبر، مش احنا قلنا حتى وإلى؟ ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين إلى وحتى؟ حتى وإلى الاثنين بيفيد الغاية، حتى للغاية وإلى للغاية، لكن دون فرق. أكلت السمكة لو قلت إلى ذيلها يبقى وقفت عند الدين لم تأكله، ولكن لو قلت أكلت السمكة حتى ذيلها أو ذيلها أو ذيلها، وانت عارف التوجيه وأشك إن أنت تعرف، أكلت السمكة حتى ذيلها يبقى كانت الدين ولا لو جبت حتى يبقى كانت الدين، لو جبت الى يبقى وقفت عندي ما كانتوش. ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم برضك في والى، عشان تعرفوا بلاغه النبي صلى الله عليه وسلم في الحرف وليس في الكلمه او الفعل، وأن يكره أن يعود الكفر، خذ بالك أن يعود في الكفر، أن يعود في الكفر كما يكره أن يغلف في النار. هو في فرق بين عاد إلى وعاد في، عاد إلى وعاد في، في فرق بينهم؟ نعم، فرق كبير. لما اقول عاد في البيت معناه ده دخل وخلع هدومه واتغدى ونام كمان، لكن عاد خد بالك الى البيت ده لسه واقف على الباب، لسه ما دخلش حتى الباب. فربنا شوف من كرمه، يعني لابد ان ينغمس في الكفر اول حتى يحاسب. اللي بيشعر بحلاوه الايمان هو الذي يكره الكفر، يكره الانغماس في الكفر، وهذا من لطف الله ورحمة الله. من رحمة الله ولطف الله ان يبقى كده التعبير بهذا الشكل، ان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار. احسن شرح الكفر فيبقى عاد الى غير عاد في، عاد في فيها انغماس وفيها استمرار، اما عاد الى فليس فيها هذا المعنى. طيب احنا اتفقنا الان الابحاث دي انا اخر موعد ليها بدايه شهر 5. ده ان اردت، انا بقول لك ما عليهاش درجات وبقول باكد، لكن هيجي منها في الامتحان ان شاء الله، سياتي منها في الامتحان. كنت بعمل برضك اقول اختر عالما وتكلم عن ترجم له وترجم للكتاب وبين معالم فهم اسيب لك انا الايه يعني من باب التيسير، لكن التيسير احيانا يؤدي الى ضعف شغل ممتاز. فيبقى المطلوب ان شاء الله يبقى 5 ابحاث بنهايه شهر 4، كل طالب وطالبه مطالب بهم. ليه؟ انا هقرا وهشوف وهقول لك والله يعني هذا البحث ربما يكون اقرب الابحاث الى مالوي، فنشوف. وبعد كده الشيخ ده بيحقق فهنشوف تحقيقه، وعسى يكون محقق دقيق وجيد. قول عايز ايه؟ يا اخي الله، شوف احاسبه ازاي ده؟ 4 من حيث الاسماء، 5 من حيث الابحاث، ايه رايك؟ مش ابن حبان ليه كتابين يا مولانا؟ هيبقى منهجه في الثقات ومنهجه في المجروحين. هتعتبر ده بحث واحد ولا بحثين؟ خلاص يبقى 5 كده. والله هنشوف السياسة الامتحانية الأول في الكلية وإن شاء الله. هو يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، بس مش في العلم ده، في التكاليف الشرعية. يعني التوبة كان زمان، خد بقى ما هو ما شاء الله أنتم بتتلقفوا الوقت. التوبة كانت إيه يا عم الشيخ عندنا في شريعة موسى عليه السلام؟ فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسك. أموال الغنائم هل كان يستفيد بها أحد قبل النبي؟ النجاسة التي تلتصق بالثوب. اللي أنا عايز أقوله يعني التخفيف ده فين؟ أصل الشريعة. أيوه في العلم. الله يفتح عليك، اهو ما لم يضر ديني انا معاك فيه. طب اذا ضر بالشر، اذا كان التخفيف ضر بالشر، احسن. لا على كل حال لنبدا، وان شاء الله بعد البدايه يصير خير بلغه الخليجيين. الوقت الاحاسيس هتعملوها ولا لا؟ متى؟ اول 5. اتفضل. دلوقتي في منهج الامام في التوثيق القطعي، ازاي نعرف ان هو متشدد او متسائل الا بمقارنه تواجد بعض الروايات مع تواجد العلماء؟ يا سلام عليك، ده انت ممتاز، انت كده رائع. هتجيب كلام ابن حبان وتشوف كلام ابن حجر وتشوف كلام والكتب معاك، يعني عاوزك لا تقارن الا بين الكتب التي معك، ايه رايك؟ وبعد ما بقولكش امسك كل راوي، ده انت هتاخد نماذج. وباخد بالك هو قايل لك منهجه في المقدمه، وان ما كانش هو قايل لك كتب المصطلح هغششكوا بقى. انت وانت بتدرس مثلا الصحيح، الحديث الصحيح سنه اولى في المصطلح سنه اولى، جيت اتكلمت عن صحيح ابن حبان وقلت صحيح ابن حبان مثل صحيح الامام البخاري؟ لا لا. ليه؟ متساهل. ايوه متساهل في ايه؟ في التوجيه وفي التوصيف. انت شوف لي بقى الحكايه دي، واخد بالك؟ هم قالوا اتكلموا. طيب صحيح ابن خزيمه، واخد بالك؟ مستدرك الحاكم، واخد بالك؟ فاللي انا عايز اقوله انت الان اولا مش منهجه في التوثيق فقط، منهجه في التوثيق وفي التضعيف. العلماء اتكلموا وانت عندك الشيخ جوجل وما شاء الله عليك، اياك ان انت تقص وتلزق. انا متابع كويس كتب المصطلح كلها، خليها قدام شوف قالوا ايه عن منهج ابن حبان، عن منهج الذهبي. وبعدين مقدمة كل كتاب لابد وان تقرأ مرات وبعناية، مش قراءة، دراسة، دراسة. واللي عمل تحقيقات على الكتاب زي ما الشيخ بيقول لك ابو غدة انت تشوف ماذا قال ايضا المحقق، قد توافقه وقد لا توافقه. طيب عاوز تعرف ان هو متشدد ولا مش متشدد، ما تقارن بينه وبين المعتدلين. اولا قول لي بقى الامام الذهبي رايك فيه ايه، معتدل ولا متشدد؟ اهو مش عارف، انا مبسوط منه انه مش عارف ليه، انا بقول لك هعرف بعد الدراسه. مش انت عاوز تقول كده؟ انا هعرف الامام الذهبي معتدل ولا متساهل ولا متشدد بعد دراسه المنهج. هو ما قالش كده، لسانه حاله، لكن لا باس، جميل، وانا موافق على هذا. الحافظ ابن حجر يا اخي ده كل اللي بيكتب في الماجستير في الدكتوراه يقول لك خد كلام ابن حجر على طول. طبعا احنا مش مع الراي ده، هو لا شك ان الحافظ ابن حجر متاخر واطلع على ما لم يطلع عليه المتقدمون، وقرأ هذه الأقوال ودرسها وسمعها، ومن ثم فآراؤه في معظمها موافق عليها من المعتدلين في معظمها، لكن لأنه بشر وكل ابن آدم خطاء قد يجاربه الصواب أحيانا، وهذا لا يقدح فيه. كفى المرأة نبلا أن تعد معاييره. شوف انت طب الف لي انت بس كتاب واحد، كتاب واحد. شوف الامام ابن حجر مؤلف كم كتاب، كانوا قالوا لا هجرة بعد الفتح، ويقصدون بالفتح فتح الباب، طب مش فتح مكة، لا هجرة بعد الفتح. ده اخدت فتح الباري خلاص هتهاجر تروح لمين؟ ده شهادة لمين، للكتاب ولا لمؤلفه ولا للاثنين؟ او ما قلناش البخاري، بالك البخاري يعني بيقول فتح الباب، فتح الباب لمين؟ اوعى تقول فتح الباب للبخاري، في ناس قالوا كده ماشي على الطافي بس. طيب يبقى خلاص انتهينا من موضوع الايه، الابحاثين. وفعلا زي ما قلنا النتيجه في نهايه البحث الإمام الذهبي من المعتدلين بعد دراسة الأمثلة التطبيقية السابقة. الإمام ابن حجر من المعتدلين بعد دراسة، أنت هتقارن زي ما اتفقنا، هتجيب كلامه وهتقارنه بكلام المعتدلين. وإحنا لسه هنتكلم في قضية ربما قبل ما إن شاء الله تكتب في الأبحاث دي، قضية المدارس الحديثية في الجرح والتعديل. وانت لو ممتاز خدها موضوع للماجستير، هو ناس كتبوا بس مش كتابه مستوفاه، تشدد والتساهل في الجرح والتعديل. شوف ما حدش كتب لانه مش عاوز يسجل الوقت، مش مشكله. طبعا انتوا خدتوا اثر السياسه وكتبتوه، مين اللي سجل فيه؟ ما حدش سجل فيه، اثر السياسه في وضع الحديث. طيب ايه؟ لسه تتقدم للقسم مش للمجد. يلا بعد قبل ما تاخد السنه اولى. طيب كده موضوع الابحاث امر واضح الان، حد ليه استفسار فيه؟ لو قلنا في سؤال في الابحاث، في سؤال في مذهب ابن عبد البر، في سؤال في القواعد اللي احنا بنشرحها دي، في سؤال في عداله الصحابه، هنشوف هنمشي الامور. حضرتك سيدنا بتحب يعني البسط في لا لا لا والله، واحد معيد الان بعد الامتحان طلع يقول لي انا رحت المستشفى على طول. قلت له رحت المستشفى ليه؟ قال لي انا ايدي وجعتني من الكتاب. قلت له لانك لم تفهم امس. من قال ان انا عايز ثلاث كراسات؟ طب ايه رايك؟ تالي طالبة ثلاث كراسات وجاي ولم تنجح. ايه رايك؟ ثلاث كراسات. انا ما اعرفش كتبتهم امتى. هي طبعا كاتبه على سطر وسايبه سطر. لكن كتابة طويلة وليس فيها إجابة. هتعمل لها إيه؟ أنا لما بقول لك ماذا ابن عبد البر هتقوم تقول لي خد بالك ابن عبد البر هو فلان الفلاني الفلاني وهتقعد تتكلم عنه إذا كان عنده معلومات. ده ما بيعملش كده كلام. معلش يعني بعض في الدراسات العليا للأسف بيوقع نفسه بنفسه يوم يكتب كلام مش مفهوم ويريده صح. ما هي دي مشكلة. مشكلة ان انت ما تبقاش عارف مصلحتك وانت بتجاوب. لا يا سيدي، الاجابة على قدر السؤال. السؤال بيقول ايه؟ لو قال لك عدد اذكر يبقى ما تشرحش. ما قال لك ما مثل ابن عبد البر عارف كل حامل علم معروف بس هذا المثل ايه ده حديث كذب. لكن انت هتقعد تكتب لي كلمه من هنا وكلمه من هناك وبعدين تقول لي ده امتحان طويل. ولذلك ممكن اجيب بقى ودي نقطه فعلا هتخلينا اغير في منهج الاسئله. ازاي؟ مش هجيب كلام طويل. انا ممكن اجيب لك نقاط محدده بقى، جزئيات زي ما بيسموها من خيال الاصل، ليس من باب التعجيز. انا ما بحبش التعجيز، لكن في نفس الوقت لا احب الاطاله في غير معنى. مش عندك انت درست في البلاغه في اقمار مخيل؟ في اطناب مخيل ولا لا؟ اطناب مخيل حشو واجاز مخيل. لما اجي اقول لك بتقول ايه؟ اطناب مخيل مخيل. اما اقول اعلم ان العلم نور خلاص الجمله جميله. لا، انا اعلم وفقك الله. جمله وفقك الله دي جمله اعتراضيه بيسموها اعتراضيه. هي رايك ان هي من الاطناب بيسموه اطناب لكن غير مخيل. مش كده؟ لكن لما تيجي تقول كلام ملوش مش مرتبط اصلا بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد وله مطلوب اصلا يبقى اشك في فهمك ولا لا؟ ده المفروض الامتحان. معلش لما اتخرجتونا مش هنشرح حاجه كده النهارده. الامتحان لمعرفه مدى قدره الطالب على الحفظ وعلى الكتابه. اهلا يا عم جمال. اهلا وسهلا. السلام عليكم. زي الحال مروح؟ ها؟ استاذ بس صوتك راح فين؟ ها؟ شويه كده راح المنوفيه. ماشي. انت بتاعتك؟ لا ده تبع الاستاذ بهاء. اسيبه؟ ماشي. طب طيب الميكروفون بس. طب حد لا لا لا تعالى يا بهاء. عشان هسافر. احنا مش عاوزين ناخره. مش عاوزين ناخره. ماشي خلاص ندخل المكنه. ندخل المكنه عشان نمشي. خلاص كده. طيب. دقيقتين بالظبط. طيب ماشي. 10 دقايق. انا بص الميكروفونات الثانيه كده. ماشي ماشي. شكرا يا عم. خد لا خلاص. الامتحان يكون غالبا لاختبار للفهم وليس للحفظ. واعلم ان هذا في جميع المواد. ايه رايك؟ وقد حدث هذا في مادة القرآن، الطالب كتب سورة الضحى من أول الصفحة الأخيرة، أول ورقة الإجابة. إيه رأيك إن في ناس بتيجي تكتب أسئلة، إيه هو حفظ ربع معين وركز عليه ومش ما كانش في الأسئلة، فعز عليه إن هو يحفظه وما يخطوش في الورق. طب ده لما بتحطه ده دليل غباء، ده كونك ما تحطوش أفضل أولى من ده. أنت بتدي إيحاء بأنك لا تفهم. والله شفنا العجب، العجب مع دراسات العلم، ما بتكلمش على سنوات الكلية، أنا بتكلم على العلم. والله في القرآن. طب إيه رأيك؟ أو اللي حافظ ده ممكن يكتب لي آية من الأول وطبعا غلطان فيها، أو آية من النص وسايب لي خمس آيات بينهم مثلا، ويجي في الآخر يختم وعاوز ينجح إزاي؟ طب أنت إما أن تكون حافظا أو لا. هل اللي حافظ هيعمل كده؟ طب أنا بختبرك في إيه؟ في الحفظ. ولذلك البعض يقول لك ألا يا عم حط له درجة على ده كتب جزء من المطلوب، والحتة اللي في الآخر دي برضك ما هي من المطلوب. بس القرآن كده، القرآن مرتب هكذا، هل يقبل هذا في الدراسات العليا؟ طب الأمر من هذا، أنا طبعا ما اتكلمش على أشخاص، لما يجي طالب الدراسات العليا والله لا يحسن كتابة طلب يقدمه لعميد كلية أو لرئيس الطلبة، أخطاء قاتلة، ما فيش أسلوب في الكتابة أصلا، لا يستطيع أن يكتب جملتين. طب ازاي هيألف بعد كده؟ كيف أكون بحاثا؟ كيف أكون دكتور في الجامعة؟ طبعا احنا مش الكلام ده من باب ان احنا تشدد، لا والله زي ما قال يعني من باب التواصل بالحق فقط. لا يعقل ان انا الاقي ابني او اخويا الصغير معاه دكتوراه وقد حدث فعلا وراح في مكان خارج الجامعه ويتصل ويقول له الى هذا الحد وصل مستوى الدكتور في جامعه الازهر، والله قيل لي هذا الكلام. فان لم تنقد نفسك والنقد الذاتي مطلوب فلا بد ان ينقدك الاخر. نرجع تاني لموضوعنا، خلاص الابحاث انتهى امرها. انا كان بودي ان انا استرسل معكم، بس انا هقول عباره بسرعه. هل العبره بما روى الراوي ولا بما رأى؟ العبرة بما روى ولا بما رأى؟ يعني روى شيئا وفتواه وعمله يخالف روايته، ماذا ستقول في هذه القضية إن شاء الله؟ السلام عليكم. سامحونا عشان البرد بس.